هم يستغيثون بهم في الشدائد، بل يزداد شركهم في الشدائد. ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في القواعد الأربع وفي كشف الشبهات إن شرك أهل زماننا أغلظ من شرك الأول، فالأولون يشركون في الرخاء ويخلصون الدين والدعاء في الشدة، أما المشركون في هذا الوقت فيشركون في الرخاء والشدة، بل هم في الشدة أعظم شركا وتعلقا بمن يدعونهم من دون الله. إنه العجب، في الشدائد يصرخون يا فلان يا علي يا حسين يا ابن علوان يا سيد البدوي وهكذا وهكذا، سبحان الله. وهذا يدل على غاية الجهل بالله، نسأل الله العافية. أما المشركون، أما الكفار، يمكن أن يكون هذا سبيل المشركين الآخرين، مثلا من النصارى الذين يغلون في المسيح وأمه، يمكن أنهم أيضا في الشدائد يلجؤون إليه. فيدعون المسيح، يدعون أمه، فيكون أسوأ من المشركين الأولين. وهكذا سائر الأمم، وأما الوثنيون الذين ما لا ينتمون لدين فهم إما مشركون تعلقون ببعض الجمادات أو الحيوانات أو يكونوا ملاحدة لا يؤمنون، فهؤلاء من كان له معبود يمكن أن يتعلق قلبه بذلك المعبود، ويمكن أن تعود إليه الفطرة فيتوجه بالدعاء لمن في السماء، لأن هذه فطرة. فيمكن عند الشدة إذا كان ماله يعني من يتعلق به فيمكن أن تعود إليه الفطرة فيتوجه إلى الذي في السماء ويغيب عنه ما يعتقده بحسب نظره وجهله، فتلجئه الضرورة وترجعه للفطرة. ولكن هذا لا ينفعه النفع الدائم، قد يكون سبب لتفريج كربته وزوال شدته، والله المستعان. ثم قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. هذا فيه تهديد للناس بأنه تعالى الأمر كله لله، فهو القادر على أن يرسل العذاب من فوق ولا من تحت. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم من فوقكم بمثل الحاصب، الرجم، الصيحة، الصيحات، أو بالخسف. فقوم نوح أهلكهم الله من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أرسل عليهم الطوفان من فوق ومن تحت، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، فجاءهم من فوقهم ومن تحتهم، وعاد جاءتهم من فوقهم الريح. وكذلك ثمود جاءتهم الصيحة، هذه آفات سماوية. وهكذا قوم شعيب هلكهم الله بالظلة، وقوم لوط جاءهم العذاب من فوقهم بالخسف والرجم، بالخسف والرجم. ومن صور البلاء أن يحدث الاختلاف بين الناس، بين الكفار فيما بينهم وبين المسلمين فيما بينهم، فيحصل بسبب ذلك الحروب، وهي لون من ألوان البلاء والابتلاء والعذاب. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات. ولما نزلت هذه الآية جاء في الحديث الصحيح أنه لما قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجه الله، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجه الله، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذا أهون. هذه الحروب التي تجري هي بلاء، تكون عقوبات، وهي كغيرها تكون بالنسبة للمسلم، يعني فيها عظات لمن يعقل، لكن تكون للمسلم، المسلم يكون له فيها خير، يعني لأن المسلم يكفر بالمصائب التي تحل به، يكفر بها عنه، تمحص له الذنوب. يقول سبحانه وتعالى: تلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، الله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.